جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سائل يقول يسأل عن صحة هذا الحديث, يقول قال صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 100 مرة غفر الله خطيئته 50 عاما وما اجتنت إلا 4, الدماء والأموال والفروج والأشربة. والله أنا ما سمعت بهذا الحديث, لكن اللي يبدو والعلم عند الله أنه حديث مكذوب. نعم, لا شك أن سورة الإخلاص لها فضل عظيم وأنها تعدل ثلث القرآن وفضلها كبير, وأن الرجل لما كان يقرأها محبة لها لأنها صفة الرب عز وجل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أخبروه بأن الله يحبه, أو قال وقال في رواية أخرى حبه إياه دخله الجنة. لكن يكفينا الفضل الذي يثبت بالآيات والأحاديث الصحيحة من دون أننا نكذب أو نأتي بأحاديث مكذوبة من أجل الترغيب والترهيب. أبدا, ما في القرآن والسنة الصحيحة يكفينا ترغيبا وترهيبا. نعم. ويسأل عن الحديث الآخر, من قرأ قل هو الله واحد 1000 مرة قد اشترى نفسه من الله تعالى. ما سمعت بهذا والله أعلم. يقول السائل, هل الأجر والفائدة في قراءة القرآن كاملا عدة مرات أم في قراءة كل سورة وتكرارها على حدة؟ لا, على كل حال هو التلاوة ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يتلو القرآن ويختمه يعني بتدبر, يبدأ من أوله حتى يختمه, لأن في كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها, ولا يخص سورة دون سورة أو يهجر بعض الصور, بل يبدأ القرآن من أوله حتى يختمه, وهذا ما كان عليه السلف الصالح, ويحرص على أن يختم القرآن, وعند ختم القرآن كما ورد دعوة مستجابة, يدعو الله عز وجل إذا ختم القرآن. نعم. يقول السائل, ما حكم لفظ الطلاق بالثلاث في حالة الغضب, هل تحسب طلقة واحدة؟ سل عن ذلك غيري. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وصالحك.